قال باب اذا وقعت البقره في السم الجامد او الزائد. يعني شيء في سن او غيره وماتت فيه فانها يلقى ويلقى ما حولها ثم يلقى الباقي. قد اختلف العلماء في من يفرق بين الزائد والجامد، فذهب كثير منهم الى انه يفرق بين الجامد والزائد، وانه اذا وقعت بالزائد انه يلقى كله، وإذا وقعت بالجامد فإنها تلقى وما حولها. أما الزائد الذي وقع فيه فإنه يلقى كله. وذهب جماعة منهم البخاري على أنه لا فرق بين الجامد والزائد، وأنها وأنه يلقى وما حولها، إلا أن يتغير من ذلك الزمن بموتها فيه، تغير رائحته لهذه النجاسة، وإذا زيد أن اللي مات فيه أو غيرها يعني مما تفيه من الحيوانات، ويتغير لهذه بروج هذه الدابة فيه، فإنه بتغيره هو الذي يراق كله ويغلق. أما إذا لم يحصل التغير فإنها تلقى وما حولها، سواء كان زائدا أو جامدا، لا فرق بين الزائد والجامد. وهذا فيما إذا مات. أما إذا لم تمت فإنه لا يؤثر في مرورها فيه وهي حية وخروجها منه وحية، فإن هذا لا يؤثر، وإنما لا يؤثر موتها فيه. فإن الخلاف في إذا ماتت السم والزائد أي ذلك من الأشياء، فإذا كان جامدا فلا خلاف لأنها تلقى وما حولها، أما خلاف ما إذا كان دائما فإن العلماء من قال إنها تلقى لا يستعمل هذا الذي وقع فيه كله، فمنهم من قال إنما ما حصل إذا تغير ذلك بهذه العلمة التي مات فيه فإنه يغلق ولا يستعمل وإنه يعتبر حجة. وأما إذا لم يتغير بهذه النجاسة فإنها تلقى وما حولها ويستعمل الباقي. البخاري رحمه الله روى من هذا الباب فقال إذا وقعت البقرة في الجانب أو الزائد، ثم المعلق الشفر أشارت إلى الشفر إلى بديل، ولكن الرواية التي ذكرها عن الزهري وأنه قال الدابة تقع في السم جاملا أو ذائبا أو بقرة أو غيرها فتموت به، قال تلقى وما حولها، فإن هذا فيه إشارة إلى ما اختاره من أنه لا فرق بين السائل والجامد، وأن الذي مات فيه من الحيوانات إنما يلقى وما حوله إلا في حالة تغيره بهذه النجاسة وهي الميتة التي ماتت فيه. ثم إن هذا الباب هو باب إذا وقع بفأرة في السم الزائد أو الجامد فلا يظهر وجه لدخوله في باب الزيد والذرائع، إنما مناسبته وأفضل ما يكون باب الأطعمة. باب الأطعمة له أولى وأقرب، لأنه هنا ليس فيه الزيد ولا الذرائع، ليس في هذا ما يتعلق في هذا الموضوع يعني لا طير ولا ذبائح، وإنما هو طعام اللي هو السمن، وأقرب ما يكون إليه الكتاب الذي مضى هو كتاب الأطعمة. ويقوله في كتاب الصيد والذبائح باسم الله. قال بعض الوسم والعلم في الصورة. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره ان تغل مكسورا. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب. تابعه قتيبة قال حدثنا الحسن عن حنظلة وقال تضرب مكسورا. قال باب الوسم والعلم مكسورا. باب الوسم والعلم مكسورا. المقصود بالوسم هو وسم الدواب يعني بالنار من حيث ان يكبر من حيث ان يكون هناك شيء يكون من الجسد يدل على هذا الاعلام وعلى هذه الميزه. ووسمها يكبر بالنار والصوره والعلم يعني هو العلامة والصورة هي الوجه يعني معناه وسم الوجه باب الوسم والعلم في الصورة العلم على الصورة يعني وضع يعني أي وجه بحيث يكون فيه علامة. فأورد البخاري رحمه الله بهذا ما يدل على جواز الوسم وأورد بعض الأحاديث التي على ذلك وفيه استثناء من ما جاء في تعذيب النار والنهي عن تعذيب النار وجاء النهي أن يعذب بالنار ولكنه جاء الوسم في النار وعن أي حيوان حتى يكون علامة يتميز به ويعرف صاحبه من علامة وجهه من علامة وجهه لأنه يتعارف الناس على نماذج من الوسم ويقول الوسم الفلاني للجهة الفلانية والوسم الفلاني لآل فلان والوسم الفلاني لآل فلان فإذا عرف أو الوسم قالوا هذه الدابة لآل فلان لأن الوسم الذي أو الشيء ونوع الشيء الذي يقوم على الدابة هو العلامة التي يحتاج بها والتي يختص بها. والرسول صلى الله عليه وسلم يسلم بالصدقة يسمها علامة يعلمها بها من شيء إذا رؤيت عرف أن هذه إبل الصدقة يعني ضاعت عرف صاحبها من هو. الوسم يدل على صاحبها ويدل على جهتها وعلى من تتبع. فلهم في هذه الطريقة الوسم هو العلم هو يعني بالوجه يقول من ذلك أنه لا يوسم الوجه ولا يضرب الوجه لأنه في ذلك عرف الله عليه الصلاة والسلام وجه الحيوان وجه الإنسان يعني لا يغرق ولا يسم وجه الحيوان. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تغل مكسورا. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه فيه انه كره ان تعلم الصوره يعني يعلم الوجه يعني يوضع عليه علامه يكبر في وجه الحيوان المقصود بالصوره الوجه كره ان تعلم الصوره يعني الوجه يكبر فيكون علامه للوجه. ثم استدل على ذلك وقال ان بينها ان تغرب الصوره فإذا كان مثلا نهى عن أن تضرب فمن باب أولى أن تضرب هذا الاستنباط من باب الأولى فإن يضرب أنها أن تضرب على الوجه وأن تضرب الدابة على وجهها فذلك يعني شيء من باب أولى أي من باب أولى لأنه أشد أعظم من الضرب لأنه ضرب لا قبل أن يقال له أذر ولا يقول له أذر أما الحديث من يفرق له أثر وقد يرجم عليه ضرر كبير. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه كره أن تعلم الصورة يعني تقوى وقال إنها وقال أن تضرب يعني تضرب الصورة يعني معنى أن إذا كان لها ثورة فمن باب أولى ما يجوز أن تقوى الوجه لأن لا يضرب الوجه فلا يقوى الوجه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأب لي يحنكه وهو في مرة له فرأيته يكن شاء حدثته قال في آثارها. ثم أرد أبو خالد رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق أن تقدم مرارا وهو أنه لما ولد أخوه عبد الله بن أبي طلحة أخوه في أمه عبد الله بن أبي طلحة أرسلوه به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحنكه فذهب به ثم حكى الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما جاء بأخيه وأنه يجد أذنه يسن يعني يسن ذا وقال في أذنها وجد أن الناس كان في يده الشريف وعلى حسيبه وقال في أذنها هذا الفعل هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بأخيه عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه ثم قالوا هنا أنه في أذنها يعني هذا دل على جواز وزن الحيوان في أذنه وأنه ليس من الوجه ليس من الوجه الله معلوم من سبيل الوضوء وما من الرأس وليس من الوجه ولهذا فرضه من المسح وليس فرضه من الغسل الوضوء تغسل والرأس يمسح والأذنان من الرأس يمسحان ولا يغسلان فهون إلا المنصورة يعني لا تبوى ولا تضرب وهو الوجه قد ورسول صلى الله عليه وسلم وزن حياة بأذنها دل على أن الأذنين أنهما من الأذن الوجه وإنما هما من الرأس. قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو سيلا بغير أمر أصحابهم لم تؤذن في حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا هدى. وقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فاغسلوه ما لم يكن سن ولا صغر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الصغر فمثل الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا بذورا فأمر بها فأصيئت وقدم بينهم وعجل بعيرا بعشر شياه ثم مد بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله وقال إن لهذه البهائم أوامر كأوامر الوحش فما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا. قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤذن. ثم أرد أبو حاتم وهو يترجم ويبعث إلى غنيمة قوم غنيمة ذبح بعضهم بغير أمر أصحابهم لم تؤذن. وأورد في حديث رافع بن الوليد الذي سبق أن أمر من المعارم وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وأنهم قالوا أنهم لاقوا العدو وغدا وليس مع الهدى. قال عليه الصلاة والسلام كما أنهى رجل من غير الله عليه الكل ليلة السنة والظهر ثم إن الإنسان في مغفرة القوم وكان أوائلهم بادروا وأسرعوا إلى ذبح بعض هذه الغنائم وأريد دون أن يكون لهم أذن في ذلك أمر بسبب وجود الشريعة وذلك أن هذا التصرف تصرف غير مأمور فيه من هؤلاء ومن هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قسم هذه الغنائم وعدل للبعير عشرا من الغنم من عدد الإذن. أن بعض الناس هو نصيبه إذن بعضهم يقول يقول غنما و عشر من الغنم تعادل في هذه الغنيمة العشر تعادل واحدة من الإبل كذلك أن هذه الحقوق مثلا حقوق إنما تسمى سوية المعادلة والمماثلة أن تكون الناقة سليمة وعظيمة كبيرة ولها قيمة وتكون الغنم ليس كذلك ويحتاج إلى أن تعادل بعدد كبير قد تكون عشرة وقد تكون أكثر وقد تكون الغنم سليمة وجدت أجيلة وتكون الناقة عن الجسد أو ثلاث ويحقوقا وقتا فإذا قسمت بالمهائلة بمعنى أن يكون أحد يأخذ واحد له غنم يظهر أن هذا يعادل هذا وهذا يساوي هذا هذا بالنسبة لقسم الحقوق أما بالنسبة لي في الهدي والأضاحي فإن البقرة والناقة عن سبع لا تكون عن ثلث ولا عن ثلث أنا مأمون عن سبع هذا تفيدها وهذا تفيدها وأما بالنسبة للحقوق فقد ينظر إلى التفاعل والمعادلة وقد تكون الغنم كثيرة إذا كانت الشياخ ضعيفة ويبل سمينة وقد تكون شيء يعادل الناقة أو الثلاثية يعادل الناقة هذه طريقة تسمى الحقوق الذي يشترك فيها الناس وهذا الحديث من أجل أن هؤلاء الذين بادروا بدون إذن أصحابهم أنهم لم يقروا على تقربهم لأنه لم يؤذن لهم والحق ليس يختص بهم وليسوا هم من رؤساء القوم الذين يتصرفون عن الجميع وانما هؤلاء بادروا ولو اجن الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم يذبحون وياكلون ويشتركون فيه لكان ذلك حصل ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتمر بامره وينتهى عن نهيه عليه الصلاه والسلام إذا مد بعير لقوم برماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحه فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الصنافي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولد بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد فأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون بالمغازي والأسفار ونريد أن نذبح فلا تكون هدى قال أن ما نهر أو أنهر الدم وشكر فصاحب الصم غير السن والظهر فإن السن عزم والظهر مدى الحبشة قال باب إذا نجى بعير لحول فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم وهو جائز باب إذا نجى بعير لحول فرماه بعضهم فقتله فأراد صلاحهم وهو جائز لما ذكر في الباب الذي قبل هذا قصة جماعة الذين ذبحوا بنيين وقفوا تصرف إلى ما دون فيه فالجواب يجيز أشياء مقدور عليها ذكر بعد ذلك التصرف الذي يكون مليونا فيه لأنه لا فينا أريد أن يضيع عليهم هذه الكتابة الأولية وقد لا يجدونها أبدا أو يعمل مثل هذا العمل وهو رميها حتى الحديث ويستفيدون من أحدها ويأكلوها يكون هذا التصرف فيه منافع لأهل يعني هذه الداخل خلاف التصرف الأولي لأنه التصرف غير معلوم فيه سواء في أيديهم وأن هذا الساقة نفرت وشردت وتذهب تستمر في بيعاتها من رضيع يفوض عليهم هذه المصلحة فتصرف وفعل مثل هذا الفعل جائز وأن الساقة إذا شردت ممكن أن ولم يمكن الوصول إليها إلا في هذا العمل إنها ثم لهذا البيت السهل لذلك إذا كان سلمة مثل ما قلت لأحد ولكنه قائم يخشى أداء على الناس والإنجاز للناس يرمى من أجل الصلاح الشر إذا كان قائلا لا بأس بذلك ثم إذا كان غير قائل وليس ما قلت لأحد ولا يرمى لأنه يرمى يسلك ولا يسلك بدون فائدة وإنما يلحق فإن يدرك وإلا فعل فلعلهم يجدون فيما بعد لأنه لا يستفاد منه إلا بالركوع ثم ما كان معقولا فإنه إذا خشي ضياعه وشرد فإنه يرمى حتى يوكل لحمه ويستفاد من لحمه إذا كان صاحب الذبيحة يعني علم ويعني أقر الناس عن حقه فلا يقصر لأنه صاحب الحق لنا في أكله لنا في أكله. قال باب أمر المضطر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجاهل وقوله فخذوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريح أو ريحا مهلا لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. وقال ابن عباس مهراقا وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. ورد فيه آيات عديدة تدل على جواز أكل شيء المقرر عند الضرورة إليه في إنقاذ النفس. الضرورة يعني ما تنقض به النفس من الآلام، حيث لا يجد طعاما ولا يجد ما يأكله إلا الأمر الحرام إليه، فإنه يأكل منها ما يدفع به الموت عن نفسه، ولا يأكل كثيرا، وإنما يأكل ما يكون به غائب وما يكون به دفع الموت عن نفسه. لما ذكر الطيبات ذكر ما هو محرم أرشد إلى أن المحرم يجوز أن يؤكل منه ما ينفع به الضرر عند الاضطرار إلى ذلك، والمخمصة الجوع الشديد الذي يفرط كله إلى الثلاث، فإن للإنسان في هذه الحالة أن يأكل، ولكنه يأكل ما يدفع به الموت، لا يأكل كما يأكل الحلال كما يأكل الطيبات بغير حدود، إنما بحدود ما يدفع الموت عن نفسه. ولم يوجد البخاري رحمه الله يعني بهذه الكلمة لأنه لم يكن أو لم يصل عنده شيء على ذاته، فنكتفى بإيراد الآيات الكريمات دالة على إباحة أمر الإنسان مما حرم الله عليه في حال اضطراره إلى ذلك لدفع الموت عن نفسه مما يقوله من هذه الأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى. هذا ينبغي كتاب الخير والذبائح ونقر على كتاب الرابع وذهب الى الرسول من نقر الان كتاب المعجزات او نقر من الرابع المقصود ان نقر على كتاب وان شاء الله محرم حول الجيش في الجيش الثاني عشر والثاني إذا موجب الأسلحة فالسلحة